الفصل الأول من الباب السابع في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف نصائح لطالب العلوم الشرعية. يشتمل هذا الفصل على ست مسائل، وهي: 1- نصائح عامة في طلب العلم. 2- صفة العلم المطلوب تحصيله. 3- أقسام العلوم الشرعية. 4- مستويات الدراسة ومراحلها. 5- صفات الكتاب الجيد. 6- نصائح خاصة بدراسة الكتب. المسألة الأولى: نصائح عامة في طلب العلم. 1- طلب العلم من حيث وجوبه قسمان: همزة، فرض عين، واجب على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى، من حر وعبد. وهذا العلم لا يعذر أحد في ترك طلبه ما دام يجد السبيل إلى ذلك ولو بالرحلة والسفر إلى حيث يجد من يعلمه، كما ذكرناه في مسألة وجوب الرحلة في المسألة النازلة في أحكام المستفتي. وقد ذكرنا في الباب الثاني من هذا الكتاب أن فرض العين من العلم قسمان: قسم عام يجب على جميع المسلمين، وقسم خاص يجب على كل أحد بحسب ما يزاوله من عمل أو ما يبتلى به من النوازل. ب. فرض كفاية، وهو ما زاد عن الحد السابق وحتى تحصيل رتبة الاجتهاد في الشريعة. وأما ما زاد عما يلزم المجتهد من العلوم الشرعية فطلبه من النوافل لأن فروض الكفاية. واعتبر النووي هذا قسما ثالثا فيما نقلناه عنه من المجموع في الفصل الأول من الباب الثاني. والمقصود من ذكر هذا التقسيم هنا تنبيه طالب العلم على وجوب طلب فرض العين من العلم قبل الاشتغال بفرض الكفاية منه. أما فرض الكفاية فيجب فيه تقديم الأهم منه على ما دونه، فيجب الاشتغال بعلوم الاجتهاد الخمسة جميعها دون إهمال لبعضها. فإن المقصود شرعا من الاشتغال بفرض الكفاية من العلم هو سد حاجة الأمة من المجتهدين كما سبق بيانه في الفصل الثالث من الباب الثاني. فلا ينبغي التبحر في دراسة علم وإهمال غيره، وقد نبه غير واحد من العلماء على هذا، فقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، قال ابن الجوزي، قال أحمد بن حنبل: الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه. وقال مالك: ما أكثر أحد من الحديث فأنجح. قال ابن الجوزي: وإنما الإشارة إلى ما ذكرت من التشاغل بكثرة الطرق والغرائب فيفوته الفقه، وذكر كلاما كثيرا، إلى أن قال: وقد أوغل خلق من المتأخرين في كتابة طرق المنقولات فشغلهم عن معرفة الواجبات حتى إن أحدهم يسأل عن أركان الصلاة فلا يدري. 2- الإخلاص في طلب العلم واجب، وهو من عبادات القلب فهو سر بين العبد وربه، ويعان طالب العلم ويوفق بقدر إخلاصه. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. النحل 128. وقد سبق هذا بالتفصيل في أول الباب الرابع آداب العالم والمتعلم. 3- يستعان على طلب العلم بأمور سبق التنبيه عليها خاصة في الباب الرابع حيث ذكرناها بالتفصيل ونجملها هنا، فمنها: همزة، الإخلاص، وبقدر الإخلاص تأتي المعونة من الله تعالى. ب. تقليل العلائق الشاغلة، التعلم في الصغر ما أمكن ذلك، الحرص على الوقت وتنظيم الوقت وحسن استغلاله، ه. الصحبة في طلب العلم، و. العمل بالعلم ومجاهدة النفس في حملها على ذلك. ومن العمل بالعلم الاجتهاد في الطاعات والإكثار من النوافل وأكل الحلال وغض البصر وحفظ السمع. ومن العمل بالعلم نشره وتدريسه والدعوة إليه. الصبر في طلب العلم لمناص عنه لمواصلة الطلب وبلوغ الرتبة العالية. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السجدة 24. ومما يعين على الصبر معرفة فضل العلم وأهميته خاصة في زماننا زمان الغربة. المسألة الثانية صفة العلم المطلوب تحصيله. 1. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً جازماً، وعدم إدراك الشيء هو الجهل البسيط، وإدراك الشيء بخلاف حقيقته هو الجهل المركب، وإدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح هو الظن، وإدراك الشيء مع احتمال ضد مساو هو الشك، وإدراك الشيء مع احتمال ضد راحج هو الوهم. 2. والعلم الشرعي هو معرفة الحكم بدليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع المعتبر أو القياس الصحيح على النص أو الإجماع. وقد سبق الكلام في هذا في المسألة 13 من أحكام المستفتي في الباب الخامس. فالعلم الشرعي في الحقيقة هو معرفة الدليل وما يستنبط منه من أحكام وفوائد بوجوه الدلالة المختلفة. وقد سمى الله تعالى القرآن، وهو أصل الأدلة، علماً، فالعلم هو الدليل. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، آل عمران 61. قال تعالى: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، آل عمران 66. فذم سبحانه من يتكلم بغير دليل. 3. والتمكن في العلم هو معرفة الحكم بدليله، ومعرفة الاعتراضات الواردة عليه وأقوال المخالفين وكيفية الرد عليها. أو يمكن القول بأن التمكن في العلم هو معرفة الحق من بين الأقوال المختلفة المتضادة. ويروى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، الفرقان 33. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، الأنبياء 18. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ولتبين لهم الذي اختلفوا فيه، النحل 64. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، النمل 76. تبين هذه الآيات أن الرد على الشبهات والباطل من عمل الأنبياء عليهم السلام، كما في آيتي الفرقان والأنبياء، والعلماء ورثتهم في هذا. كما تبين الآيات أن إظهار الحق في مواضع الاختلاف من عمل الأنبياء عليهم السلام، كما في آيتي النحل والنمل، والعلماء ورثتهم في هذا. وليس بعالم من يذكر حكما بدليله ثم إذا اعترض عليه بدليل آخر في نفس المسألة أو اعترض عليه بشبهة سكى. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: الفقيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة وعندهم ويعرف به رجحان القول. وقال ابن تيمية رحمه الله: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكي خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكي أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معننا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي سور، والله الموفق للصواب. فهذه صفة التمكن في العلم. 4. والعلم المعتبر هو العلم المحفوظ. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، العنكبوت 4-9. فدلت الآية على أن أهل العلم هم من كان علمهم في صدورهم، وهذا هو الحفظ. وقال بعض السلف: ليس بعلم ما لن يدخل مع صاحبه الحمام، ويقصد أنه ليس بعلم إلا المحفوظ. أما من كان علمه في الكتاب فقط لأفي صدره فهذا علم لا يعتد به، لأنه إذا ذهب كتابه بسرقة أو حريق ونحو ذلك ذهب علمه، كما أنه لا يحمل معه كتب العلم إذا دخل الحمام. فإذا كان مستحضرا للعلم وهو في الحمام، وهذا لا يكون إلا للحافظ، فهو عالم، وإلا فلا. والآفات العارضة كثيرة، فالأبد من الحفظ. وقد ذكرنا ما يعين على الحفظ في آداب المتعلم في الباب الرابع، ومن ذلك التفرغ في الوقت والخلوة في المكان والتكرار، وهو أساس الحفظ، وفهم المعنى، والكتابة، أي كتابة المراد حفظه، ومراجعة المحفوظ كل فترة، وتدريسه، وهو من صور المراجعة، والصحبة في طلب العلم وصغر السن معينان على الحفظ. 5- صفة العلم المطلوب تحصيله، وذلك بناء على المقدمات السابقة هي: همزة، معرفة الحكم بدليله، سواء كان دليلا واحدا أو عدة أدلة. باء، معرفة الاعتراضات والأقوال المخالفة والشبهات الواردة على هذا الحكم وكيفية الرد عليها، وبهذا يتميز لديه الراجح من المرجوح بالأدلة. ج، حفظ هذا كله. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يحرص على استيفاء هذه الصفات الثلاث فيما يتعلمه من علم، ولا يتعصب لمذهب ولا لشيخ ولا للطائفة ولا لجماعة، بل أي يبتغي إلى الحق الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه سوف يسأله عما أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ما أجاب به المذهب أو الشيخ أو الطائفة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. القصص 65-67. المسألة الثالثة: أقسام العلوم الشرعية. تنقسم العلوم الشرعية إلى ثلاثة أقسام: علوم أصلية، وعلوم مستنبطة من العلوم الأصلية، وعلوم وسائل هي وسيلة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. 1- أما العلوم الأصلية أو الأساسية فهي: همزة، الكتاب، القرآن. باء، السنة أو علم الحديث رواية، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذان هما أصل العلوم الشرعية. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59، أي ردوه إلى الكتاب والسنة بالإجماع. قال ابن عبد البر: وأما أصول العلم فالكتاب والسنة. 2- العلوم المستنبطة، وهي العلوم المستخرجة من أو المبنية على العلوم الأصلية الكتاب والسنة بالدلالات المختلفة للنصوص. ومن هذه العلوم المستنبطة: همزة، العقائد، وهي المسائل العلمية الخبرية المستخرجة من أدلتها التفصيلية. باء، الفقه، وهي الأحكام الشرعية العملية المستخرجة من أدلتها التفصيلية. ج، الرقائق، وهي عبادات القلب وآدابه. د، الآداب الشرعية، وهي آداب الجوارح. ه، الأذكار والأدعية، وهي من عبادات اللسان. 3- علوم الوسائل، وسميت بذلك لأنها: همزة، وسائل لضبط العلوم الأصلية وفهمها كما كان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم، فالتجويد والتفسير وسائل لتلاوة القرآن وفهمه على الوجه الصحيح، ومصطلح الحديث وسيلة لتمييز ما يقبل من الحديث وما يرد منه. باء، ولأنها وسائل لاستخراج العلوم المستنبطة كالفقه من العلوم الأصلية، فهي وسائل لاستخراج علم من علم. وعلوم الوسائل 4، وهي: همزة، علوم القرآن، ومنها التجويد والتفسير والغريب وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها، وقد بلغ بها السيوطي 80 نوعا من علوم القرآن في كتابه الإتقان. باء، علوم الحديث، علم الحديث دراية أو مصطلح الحديث، ومنها أقسام الحديث المختلفة والغريب والمعاجم وشروح الحديث وعلم الرجال بشقي تواريخ الرواة والجرح والتعديل وغيرها، وقد بلغ بها ابن الصلاح 65 نوعا من علوم الحديث في مقدمته. وقال السيوطي في تدريب الراو إنها يمكن أن تكثر كثيرا بالتفريعات. علوم اللغة العربية: النحو والصرف والبلاغة واللغة والأدب. أصول الفقه: الحاكم وأدلة الأحكام، المحكوم به شرطة، وطرق الاستنباط من الأدلة، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه وما يعرض له. وهذه العلوم علوم الوسائل لا يحتاجها العامة، فهي ليست من فروض العين، وإنما يحتاجها طالب العلم الساعي لتحصيل رتبة الاجتهاد في الشريعة، وذلك لأنها من أدوات الاجتهاد. وتعتبر العلوم الأصلية والمستنبطة علوما مقصودة لذاتها، أما علوم الوسائل فمقصودة لغيرها. وقد وضعت علوم الوسائل هذه بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم لاستغنائهم عنها. والحق أن غرض العلماء من وضع هذه العلوم علوم القرآن ومصطلح الحديث وقواعد اللغة وأصول الفقه هو أن يفهم العالم النصوص كما فهمها الصحابة فيتبع سبيلهم ولا يشذ عنهم، وبهذا يحفظ الدين من التبديل والتحريف ويسير الآخر على نهج الأول، فإن فعلوا ذلك رشدوا وإلا ضلوا. قال ابن كثير رحمه الله: قال عمر لابن عباس: كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحدة؟ فقال: إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه فيختلفون فيه، فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا. فأقر عمر بن الخطاب بذلك. فالفتنة والفساد يأتيان من عدم فهم النصوص الكتاب والسنة كما فهمهما الصحابة، فيؤدي هذا إلى الإحداث في الدين وما يعقبه من الاختلاف والتفرق. ومن هنا وضع العلماء علوم الوسائل لضبط فهم نصوص الكتاب والسنة ولضبط الاستنباط منها. ومما يبين أهمية علوم الوسائل في حفظ الدين ما رواه ابن عدي الجرجاني رحمه الله، قال: أنبأنا عبد ولله بن العباس الطيالسي قال: سمعت هلال بن العلاء يقول: من الله على هذه الأمة بأربعة ولولاهم لهلك الناس، من الله عليهم بالشافعي، حتى بين المجمل من المفسر، والخص من العام، والناسخ من المنسوخ، ولولاه لهلك الناس. ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبر، ولم يقول بخلق القرآن ولولاه لهلك الناس. ومن الله عليهم بيحيى بن معين حتى بين الضعفاء من الثقات، ولولاه لهلك الناس. ومن الله عليهم بأبي عبيد حتى فسر غريب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولولاه لهلك الناس. وروي ابن عدي أيضا عن محمد بن سيرين قال: لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن سناد حديث حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث لينظر من كان من أهل السنة أخذ بحديثه، ومن كان من أهل البدعة ترك حديثه. ويقصد بالفتنة ظهور الفرق الضالة ووضعها للأحاديث المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عدي: قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا ذلك لقال من شاء ما شاء. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في سبب وضع العلماء لعلوم الوسائل فقال رحمه الله: ونظير هذا في العلم علم الأسماء واللغات، فإن المقصود بمعرفة النحو واللغة التوصل إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله وغير ذلك، وأن ينحو الرجل بكلامه نحو كلام العرب. والصحابة لما استغنوا عن النحو واحتاج إليه من بعدهم صار لهم من الكلام في قوانين العربية ما لن يوجد مثله للصحابة لنقصهم وكمال الصحابة، وكذلك صار لهم من الكلام في أسماء الرجال وأخبارهم ما لن يوجد مثله للصحابة، لأن هذه وسائل تطلب لغيرها. فكذلك كثير من النظر والبحث احتاج إليه كثير من المتأخرين واستغنى عنه الصحابة. وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالعربية يحتاج إليه من لغته فارسية وتركية ورومية. والصحابة لما كانوا عربا استغنوا عن ذلك، وكذلك كثير من التفسير والغريب يحتاج إليه كثير من الناس والصحابة استغنوا عنه. فمن جعل النحو ومعرفة الرجال والاصطلاحات النظرية والجدلية المعينة على النظر والمناظرة مقصودة لنفسها، رأي أصحابها أعلم من الصحابة، كما يظنه كثير ممن أعمى الله بصيرته. ومن علم أنها مقصودة لغيرها، علم أن الصحابة الذين علموا المقصود بهذه أفضل ممن لم تكن معرفتهم مثلهم في معرفة المقصود، وإن كان بارعا في الوسائل. هذا والمقصود من ذكر أقسام العلوم الشرعية هنا أمور: واحد منها أن يدرك طالب العلم موقع كل علم من العلوم والغاية منه، فيعطي كل علم حقه دون إفراط ولا تفريط. فلا يصح أن يتبحر الطالب في دراسة علم المصطلح أو علم الرجال وهو لم يحفظ كتابا من الكتب الستة بعد، فإن علم المصطلح مقصود لغيره، وعلم السنة رواية مقصود لذاته. اثنان، ومنها أن يدرك طالب العلم أن علوم الوسائل هي من أدوات الاجتهاد والاستنباط، فلا يلزم العامة معرفتها، وغاية ما يجب على العامة من هذا أن يعلموا أن هناك أحاديث صحيحة يحتج بها وأخرى ضعيفة لا يحتج بها. هذا من علم المصطلح. ومن أصول الفقه لا يلزم العامة منه إلا معرفة أقسام الحكم الشرعي التكليفي الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. هذا ما يلزم العامة. ونحن في الكتب التي نوصي بدراستها سنذكر إن شاء الله ثلاث مراتب للدراسة: الأولى خاصة بالعامة، ولن نذكر فيها شيئا من علوم الوسائل إلا ما أشرنا إليه أعلاه من علم المصطلح وأصول الفقه. أما المرتبة الثانية فخاصة بطلاب العلم المبتدئين، وفيها نوصي بدراسة مختصرات في علوم الوسائل المختلفة لمعرفة اصطلاحاتها. وأما المرتبة الثالثة فخاصة بطلاب العلم المتقدمين، وفيها نوصي بدراسة مبسوطات في علوم الوسائل المختلفة لتحصيل عدة الاجتهاد. فهذا ما يتعلق بأقسام العلوم الشرعية. المسألة الرابعة مراتب الدراسة. سبق التنبيه على أهمية التدرج في طلب العلم، وذلك في القسم الثالث من آداب المتعلم في الفصل الثالث من الباب الرابع. وذكرنا هناك أن التدرج مطلوب في الكم والكيف ليدرك الطالب مبتغاه ولا ينقطع. وذكرنا أن التدرج في الكم معناه أن يدرس الطالب المقدار الذي يحتمله عقله وطاقته، وأن التدرج في الكيف معناه مراعاة الترتيب الصحيح في دراسة العلوم المختلفة، فلا يدرس علما لم يدرس مقدماته، وليدرس كتابا مبسوطا في علم لم يقرأ شيئا من مختصراته. وقد نبه الله تعالى على أهمية التدرج في التعلم، وذلك في قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الفرقان 32. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الإسراء 106. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، وإنما فرقه فنزل منجما على مدى 23 سنة شيئا بعد شيء ليثبت في القلوب. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ولما كان التدرج في طلب العلم بهذه الأهمية فسوف نجعل للكتب التي نوصي بدراستها في ثلاث مراتب دراسية إن شاء الله، كل مرتبة منها تناسب فئة معينة من المسلمين، كما تمثل هذه المراتب ثلاث مراحل متدرجة في الطلب. وسوف نجعل المرتبة الأولى خاصة بالعامة، وهذا يعني أنها ستشتمل على بيان فرض العين من العلم الذي يجب على كل مسلم. وسنجعل المرتبة الثانية خاصة بطلاب العلم المبتدئين، ويندرج فيهم كثير من الشبان المتدينين المقبلين على تعلم العلوم الشرعية اليوم. أما المرتبة الثالثة فهي لطلاب العلم المتقدمين المتخصصين السعين لتحصيل مرتبة الاجتهاد في الشريعة. وغني عن البيان أن طلاب المرتبة الثانية يجب أن يبدأوا بدراسة كتب المرتبة الأولى، كما أن طلاب المرتبة الثالثة يجب أن يبدأوا بدراسة كتب المرتبتين الأولى ثم الثانية، فهذا مقتضى التدرج والمرحلية. المسألة الخامسة: صفات الكتاب الجيد. من صفات الكتاب الجيد: 1. أن يكون كاتبه من علماء أهل السنة والجماعة، وذلك ليأمن الطالب خاصة المبتدئ من أن يعلق بقلبه شيء من أقوال المبتدعة فيعتقد أنها الحق ثقة في المؤلف وهو لا يدري بأنها زيغ وضلال. ومن هنا ما زال العلماء يحذرون من أمثال تفسير الكشاف للزمخشري لأنه نصر مذهب المعتزلة فيه بصورة تخفي أحيانا، حتى قال سراج الدين البلقيني وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر، قال إنه استخرج الاعتزال من الكشاف بالمناقيش. أما علماء أهل السنة فكأصحاب الكتب الستة وغيرهم ممن ذكرهم اللالكائي في طبقات من أهل الأمصار المختلفة في الجزء الأول من كتابه شرح اعتقاد أهل السنة، ومنهم ابن قدامة وابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وحافظ الذهبي وابن كثير وغيرهم رحمهم الله جميعا. فإذا احتاج الطالب للمطالعة لبعض العلماء الذين لديهم مخالفات لأهل السنة في بعض المسائل كابن حزم والقاضي عياض والقرطبي والنووي وابن حجر رحمهم الله، فليكن الطالب على بينة من مخالفاتهم، وذلك كالتأويل في الصفات والإرجاء في الإيمان. 2. أن يكون كاتبه متخصصا في فنه، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، فاطر 14. 3. والكتاب الذي كتبه فقيه خير من الكتاب الذي لاشتغال لكاتبه بالفقه، حتى ولو كان الكتاب في غير مادة الفقه، فما يكتبه الفقهاء يتميز بالاختصار والضبط عند التعرض للأحكام من قريب أو بعيد، وهذا من أهم الفروق بين ما كتبه السلف ومعظمهم فقهاء وبين ما يكتبه المعاصرون الذين لاشتغال لمعظمهم بالفقه فيأتون بالشطحات والعجائب المخالفة للنصوص والإجماع أحيانا. 4. والكتاب الذي يذكر الأقوال بأدلتها خير من الذي لا يذكر الأدلة، وذلك لأنه يدرب الطالب على الاتباع وعلى ألا يقبل قولا إلا بدليل، ليتخلص الطالب من ربقة التقليد الذي ذكرنا أنه لا يلجأ إليه إلا مع العجز الحقيقي عن أخذ القول بدليله. 5. والكتاب الذي يذكر الراجح من المرجوح خير من الذي يطلق القول ويلقي الطالب في حيرة فلا يدري بأي قول يعمل. وقد ذكرنا في آداب المفتي في الفصل الأول من الباب الخامس أنه لا ينبغي للمفتي أن يلقى المستفتي في حيرة، بل يجب أن يخلصه من عمايته. 6. ومن صفات الكتاب الجيد أن يشتمل على معظم مسائل الفن بحيث يغني عن الحاجة إلى غيره من الكتب. 7. والكتاب الذي قد خرجت أحاديثه وحكم عليها ببيان درجتها خير من الكتاب المفتقر إلى ذلك، ليكون الطالب على بصيرة من قوة الأدلة وحجيتها. فهذه هي أهم صفات الكتاب الجيد فيما أرى، والله تعالى أعلم. وقد يضاف إلى ذلك حسن إخراج الكتاب وحسن طباعته بما ييسر مطالعته، فإن التيسير مطلوب بوجه عام. ولعله من المناسب هنا أن أنبه طالب العلم على أهم المراجع العلمية. أهم مراجع العلوم الشرعية: الكتب الشرعية تبلغ مئات الألوف بل تبلغ الملايين، وعمر الإنسان أقصر من أن يحيط بتحصيل عشر معشار هذه الكتب، فوجب معرفة أهم الكتب في كل علم من العلوم الهامة للاشتغال به، وهذا سوف نذكره في الفصول التالية إن شاء الله. أما أهم الكتب بإطلاق فأول ذلك حفظ القرآن الذي هو أساس العلوم الشرعية واللغوية، قال ابن عبد البر: أول للعلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. وأهم كتاب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. أما بعد ذلك فإن أهم كتب علوم الإسلام فيما أر أربعة، وهي: واحد، تفسير القرآن العظيم لحافظ ابن كثير رحمه الله 774، وهو أهم كتب التفسير بالمأثور عن السلف مع اتباعه للمنهج الصحيح في التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة فالتابعين، كما نبه على هذا في مقدمته التي اقتبسها من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية. وقد بني ابن كثير تفسيره على تفسير ابن جرير الطبري الذي اتفق العلماء على أنه أجل التفسير بإطلاق مع حذفه لأسانيد ابن جرير، وجمع إلى ذلك من تفسير ابن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، ومن تفسير الإمام الجليل ابن مردوي، فجاء تفسيره جامعاً مع نصرته لاعتقاد السلف ومع اشتماله على أبحاث فقهية قيمة. وابن كثير محدث فقيه سلفي، صوابه كثير وخطأه يسير، وتفسيره من أعظم الكتب المعينة على فهم كتاب الله تعالى، وهو مطبوع في أربع مجلدات: 2. فتح الباري شرح صحيح البخاري لحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 852، وهو أهم شروح الحديث بإطلاق، إذ يجمع في كل باب بالإضافة إلى ما رواه البخاري أهم الأحاديث المتعلقة بالباب التي وردت في دواوين السنة الأخرى من بقية الكتب الستة والمسانيد وغيرها، كما يذكر أهم ما قاله شراح البخاري السابقون عليه. وينقل عن شراح كتب السنة الأخرى كشرح النووي على صحيح مسلم وشرح الخطابي لسنن أبي داود وكلام البغوي في شرح السنة وغيرهم، هذا مع تفصيله للمسائل الفقهية وذكر أقوال المذاهب فيها، مع اشتماله على أبحاث لغوية ومسائل في مصطلح الحديث وأصول الفقه، ويعيبه اتباعه لمذهب الأشاعرة في الإيمان وفي الصفات، ويظهر هذا بجلاء في شرحه لكتب الإيمان والتوحيد بالبخاري، وهذا النقص يستدرك بمعرفة مذهب السلف، كما يعيبه تعسفه أحيانا في الانتصار لمذهبه الشافعي في مواضع خالف فيها الدليل. انظر على سبيل المثال شرحه لباب مسح رأس كله بكتاب الوضوء بصحيح البخاري حديث 185، والفتح مطبوع في 14 مجلدا، منها مجلد لمقدمته هدي الساري. 3. المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي 620 هاء، وهو موسوعة فقهية اشتملت على ذكر مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها، وذلك في جميع المسائل الفقهية مع الترجيح بين الأقوال وذكر الأدلة، وهو يرجح مذهبه الحنبلي عادة ويخالفه أحيانا، وليس كل ما يرجحه هو الصواب، ويستعان في تمييز هذا بترجيحات ابن تيمية كما سنذكر إن شاء الله. والمغني مطبوع وحده ومطبوع مع الشرح الكبير في 12 مجلدا، وله فهارس مستقلة مطبوعة في مجلدين على الأبجدية تعين على البحث فيه. 4. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 728، جمع وترتيب عبدال رحن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي، وهو مطبوع في 35 مجلدا مع فهارس في مجلدين. وترجع أهمية هذا الكتاب إلى ثلاثة أمور: الأول، اشتماله على تفصيل مذهب السلف في مسائل الاعتقاد المختلفة مع ذكره لمقالات الفرق المبتدعة ونقدها، وقد ذكرت في الباب الرابع أن شيخ الإسلام قد جمع ما كتبه السلف قبله في الاعتقاد، وعنه أخذ جميع من كتبوا بعده في اعتقاد السلف. الأمر الثاني، إكثاره من ذكر الأدلة الشرعية على ما يقوله وينقله حتى صار هذا منهجا ثابتا له. وقد ذكرت من قبل أنني أوصي بالإكثار من القراءة لابن تيمية وابن القيم لما في ذلك من تدريب على أخذ الأقوال بأدلتها، فيترسخ هذا المنهج لدى الطالب، وفيه فوائد عظيمة سبق التنبيه عليها. الأمر الثالث اشتماله على الترجيح في معظم المسائل الفقهية التي تكلم فيها، ومعظم ترجيحاته صائبة إلا النظر اليسير، وقد جمع كثيرا من هذه الترجيحات علاء الدين البعلي الحنبلي 803 وأفردها بكتاب مستقل بعنوان الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع فيه اختياراته مرتبة على أبواب الفقه التقليدية، وهو مطبوع في مجلد بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله دار المعرفة. فهذه الكتب الأربعة هي أهم كتب علوم الإسلام فيما أرى والله أعلم، وإنما كانت بهذه المنزلة لإحاطتها بمعظم العلوم الشرعية الأصلية والمستنبطة، ففيها التفسير وشرح الحديث والفقه والاعتقاد والرقائق والآداب الشرعية والأذكار والسيرة والمغازي والمناقب وغيرها، بحيث إن من يحصل ما في هذه الكتب لأيفوته من علوم الإسلام شيء يذكر، وبحيث إن من أراد بحث مسألة شرعية فجمع ما ورد فيها في هذه الكتب لم يفته من علم هذه المسألة شيء يذكر في الأغلب الأعم. ولهذا فإن هذه الكتب تغني عن كثير من غيرها ولا يغني غيرها عنها. ولهذا نوصي كل دارس للعلوم الشرعية باقتناء هذه الكتب الأربعة وفهارسها، فهارس المغني وفهارس مجموع فتاوي ابن تيمية، ولكن الطالب المبتدئ وإن كان يستحب له اقتناء هذه المراجع إلا أنها لا تصلح أن يبدأ بدراستها، فالأبد لذلك من تمهيد ومقدمات كما الأبد من دراسة علوم الوسائل في مرحلة معينة. ومن هنا جعلنا الدراسة الشرعية على ثلاثة مستويات كما أشرنا من قبل، ومع التدرج في الدراسة يصير الطالب قادرا على دراسة هذه المراجع الأربعة والاستفادة منها. هذا وبالله تعالى التوفيق. المسألة السادسة نصائح خاصة بدراسة الكتب. تكلمت في هذه المسألة بشيء من التفصيل في الباب الثالث، فلتراجع هناك وأوجز هنا للتذكير، فأقول يجب على الطالب أن يحرص على معرفة النطق الصحيح للألفاظ من الأعلام والاصطلاحات وغيرها، معرفة مواضع الوقف والوصل فيما يقرأ حتى لا يخل بالمعنى، معرفة معاني اصطلاحات العلم الذي يدرسه أو المذهب الذي يدرسه، فهم معنى ما يقرأ إلى غير ذلك مما يلزم القارئ لفهم الكتاب. والطريقة المثلى لتحصيل ذلك هي بقراءة الكتاب على شيخ عالم أو طالب علم متقدم وسؤاله عما يشكل على الطالب. قال الشاطبي، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء. فإذا تعذرت القراءة على شيخ أو السماع منه، فإن مما يعين الطالب على فهم مادة الكتاب أمران: أحدهما ألا يبدأ دراسته لعلم بدراسة متن أو مختصر موجز فيه، ولكن يبدأ بقراءة شرح متوسط لأن المتون وضعت ليشرحها المعلمون. ثانيهما أن يقرأ في أكثر من كتاب في نفس المادة في نفس الوقت، فما غمض في كتاب لعله يوضح في كتاب آخر. ومما ننصح به طالب العلم أيضا أن يلخص ما يدرسه في كل علم في دفتر خاص به يذكر به خطة الموضوع وأهم مسائله وأدلتها باختصار، كما يذكر المراجع في كل مسألة من اسم الكتاب ورقم المجلد ورقم الصفحة والطبعة ليسهل عليه الرجوع إليه للمراجعة أو لطلب مزيد من التفصيل. وهذا الدفتر الذي يذكر به المختصر والمراجع أيسر على الطالب في الحمل إذا أراد السفر والانتقال من بلد إلى آخر. فهذا ما أنصح به الطالب عند دراسته للكتب، وبالله تعالى التوفيق.